نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق العاشر من شهر صفر لعام 1423 من الهجرة، الموافق للثالث والعشرين من شهر إبريل لعام 2002 من الميلاد، ودرسنا هو المتمم للمئتين من دروس شرح كتاب فتح المجيد. والكلام مستمر فيما يتعلق ببيان ما أورده الشارح على ما صنفه ورتبه المصنف في باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. والكلام متعلق ببيان ما أورده المصنف من قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، آيات النجم. وقرأت معكم إلى أن قال: الشارح بيقول: قلت وكل هذا وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ضرائح الأموات وفي المشاهد. وكل هذا أي ما فعله مشرك العرب مع هذه الأصنام من اللات والعزى ومناة. وقد عرفنا ما يتعلق بحقيقة هذه الأسماء، أنها كانت معبودات يعبدها أهل الشرك في الجاهلية الأولى، وحقيقة كل واحد من هذه الأسماء. فبعدما عرض مجملا إلى حقيقة كل اسم من هذه الأسماء من حيث أنها كانت لها سدنة تقرب لها القرابين، تنذر لها النذور، يتقربون إليها لمعرفة طالعهم بحيث يظنون فيها النفع والضر والقدرة على قضاء الحوائج وغير ذلك. فهو بيقول إن ما يفعل عند الأضرحة والقبور في هذه الأزمنة، طبعا اللي هو زمن قريب، يعني مش عند ضرائح الأموات وفي المشاهد، إن هذا أيضا يعني لا يقل بحال عن هذه الأحوال. وهنا في مسألة ينبغي أن تعرفها، هذه المسألة تتلخص في معرفة المتعاملين مع القبور. يعني المسألة دي مسألة مجملة في فهوم كثير من الإخوان، يعني إما أن المسألة عندهم ملهاش وجود في تصورهم نتيجة لحداثة العهد أو قلة العلم، فمسألة انه يصلي في مسجد في قبر او الناس تزور القبور او تنزل للقبور او يقدمون القرابين، تعرفين عادة الناس كان في كثير من الناس يعني يوقفون من الذبائح على هذه القبور في المناسبات او عند الشدائد او ينذرونها اذا كانوا يمرون بشدة، فيعني يجعل لمن يرى انه ولي او ذو كرامات او نحو من هذا. وكل قرية او بلد او محافظة في مصر على سبيل الخصوص فيها من هذه الاشياء، اما قبر او مشهد او مشابه، بحيث انهم ينذرون له ويتقربون اليه على سبيل التبرك وجلب النفع ودفع الضر. ممكن كثير منكم كان بيرى او يسمع من اقاربه او من اهله او من اهل بلدته كثير من هذه الشؤون، فذوي القدرة المادية ممكن ان يوقف ذبح من الغنم او من البقر او مشابه، والذي قلت امكانياته المادية يجعل. كان مشهور قوي مسألة الفول النابت، وان هم يجعلون من ريش وارغفة من هذا القبيل وينذرونها ويجعلونها، ويقول لك ده حق ام هاشم وده بتاع الفصيل. ومن الناس من كانت تعتاد تقديم هذه القرابين سنويا باعتبار ان هي مجلبة خير ودفع للشر وما شر. الامور دي اعتقد ان كثير منكم رآها او شافها، لكن مسألة التعامل مع القبور هي تأخذ في وجداننا او في مفاهيمنا، اما انها مغلقة واما انها فيها غلو. والمقصود بمغلقة انك ممكن اي اخ من اخواننا، يعني اي واحد مننا ممكن تسأله مسألة القبور فمش واخد باله، يعني لا يرى فيها غضابة، فيش مشكلة ان يصلي في مسجد في قبر، مش مشكلة ان يتعمل له قربان من هذه الاشياء اللي ذكرتها، فول نابت ولا ذبح ولا شو، يعني مسألة بالنسبة له مش محل معرفة ولا ادراك. حتى وان كان ما بيعملش هو ذلك وما بيقرش هذه الاشياء، لكن مش واخد عنده تفصيل شرعي بحيث يبقى فاهم المسألة. وممكن تجد من غير هؤلاء الطرف الثاني من يعتبر ان كل واحد يأتي هذه القبور او يأتي هذه المساجد التي عرفت بقبورها والتي عرفت بمن فيها واشتهرت بصاحب القبر الذي يسكنه او الذي يعني يحويه هذا المسجد، يعتبر ان كل من يتعامل مع هذه القبور مشرك. لكن المسألة ليست بهذا، لا هي مسألة مغفلة ولا ينبغي أن تكون مغفلة عندك، ولا هي مسألة بهذا التشدد والغلو، لكن المسألة فيها تفصيل. مسألة فيها تفصيل، يعني من الأحوال في الناس من جعل القبور كما جعل أهل اللات اللات، وكما جعل أهل العزة العزة، وكما جعل أهل مناه مناه، ومنها ما هو أدنى من ذلك، ومنها ما هو قد يكون في صورة لا تكون مذمومة إلى الحد. فأعلم أن التعامل مع القبور على ثلاثة أقسام، التعامل مع القبور على ثلاثة أقسام. القسم الأول المشروع، القسم الأول وهو المشروع، وهو التعامل مع القبور بالطريقة الشرعية. طب وما هو التعامل مع القبور بالطريقة الشرعية؟ التعامل مع القبور بالطريقة الشرعية يتلخص في الآتي: أولا، إتيان القبور على وجه الزيارة للإثم أو زيارة الموتى، وهذا للرجال دون النساء، وهذا للرجال دون النساء على الصحيح. وإن اختلف أهل العلم في زيارة النساء، لكن الصحيح أنه لا يجوز أن تزور النساء القبور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زورات القبور. وإذا قال قائل، إذا قال قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم أزن في زيارة القبور، بعدما كان منع من ذلك في قوله ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فهذا العموم وهو الإذن بالزيارة مخصص أو باقي المنع قائم في حق النساء، لأنه توعد باللعن لمن زارت القبور، واللعن ينسخ، إنما الذي ينسخ هو الإباحة، افعل وبعد شوية لا تفعل، ولا تفعل بعد شوية افعل. لكن ملعون من فعل كذا مش ممكن بعد شوية غير ملعون من فعل كذا. فاللعن لا يتعرض للإيه؟ للناس. إنما اللي بيتعرض للناس الإيه؟ الإذن والإباحة. فاهمين يا إخوان؟ الإذن والإباحة. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فاهم؟ يعني اقربوها من غير سكر. يعني اشرب الخمر في غير الصلاة. بعد كده أو في إذن أهو. بعد كده إيه؟ فاجتنبوه. فاهم؟ فاجتنبوه. أو يجي يبقى فيه كان في إذن بعد كده في منع، أو يبقى في منع بعد كده في إيه؟ إذن. زي إيه؟ زي ده، وزي النهي عن ادخار لحوم الأضاحي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه ألا يدخروا من لحوم الأضاحي، ثم أذن لهم أن يدخروا من لحوم الأضاحي. يعني إيه؟ يعني لما يذبح أضحية ها ما يدخرش منها شيء، ما ينفعش تحط في التلاجة او في او مثلا في اسباب حفظ، يعني انك انت تضعها بحيث انك ايه تأكل منها بعد اسبوع بعد اثنين. كان في هذا الامر اولا غير مأذون فيه، ثم بعد ذلك اذن لهم ان يدخروا منها وهكذا. ايضا منعهم من لحوم الحمر، لحوم الحمير والخيول، بعد كده أذن لهم في لحوم الحمير والخيول. لحوم الحمر الرخصي المهم اللي أقصده، يعني اللي أقصده إنه إيه؟ إنك تفهم إن في بس تفهم قاعدة أصولية إنه اللعن لا ينسخ. فلما يقول الله تعالى تبت يد أبي لهب، ما يجيش آية بعد كده ولا قرآن فإن أبو لهب ها بقى في الجنة. فهم؟ لأن الله لا يخطئ علمه. فهم؟ ولأن الله لا يحكم حكما شطط. واللعن والتب والوعد بالنار والطرد من الرحمة، كل هذه أمور محكمة من الله تعالى سبحانه وتعالى، لا يقضي فيها لعبد ولا لمخلوق إلا إذا سبق فيه علمه أنه أنه يستقر حاله على ما يستوجب ذلك. فاهمين؟ يعني تبت يد أبي لهب، نزلت هو حي ولا ميت؟ حي. كيف هو حي؟ مع انه ممكن يتوب، مش كده؟ عقلا ممكن يتوب ولا لا؟ فاهم؟ لكن شرعا لا يمكن يتوب، شرعا لا يمكن يتوب، لان سبق علم الله فيه انه سيظل على كفره حتى يموت، فاستوجب اللعن والتوعد بايه؟ بالتباب. فلما يقول لعن الله زورات القبور يبقى ما فيش فيها إذن. ولا ينبغي أن يعارض مثل هذا السبوك المانع بأمور فهومية لا تقوى على المعارضة، زي حديث المرأة اللي كانت تبكي عند قبر ابنها، فأمرها بالصبر فقالت إليك عني، فلما علمت أنه الرسول صلى الله عليه وسلم فجاءته فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فيقول لك هو المرأة كانت بتزور الإيه؟ القبر. طبعا ده يلزم في إثبات إنها كانت بتزور، وإن ده ما كانش أثناء شهادة الجنازة، لأن المرأة يجوز لها أن تشهد الجنازة. يعني لما زوجها يموت، أبوها يموت، أخوها يموت، تطلع وراء الجنازة، يجوز للمرأة أن تشهد الجنازة ليس على وجه الاستحباب إنما على وجه الجواز، بينما شهادة الرجل للجنازة على وجه الاستحباب لما فيها من الأجر الكثير والقراريط الموعودة من الجنة لمن يشاهد الجنازة. أما المرأة ليس على سبيل الاستحباب، يعني الأفضل أنها ما تشهدش الجنازة. لكن في حديث أم معطية رضي الله عنها تقول نهانا على أن نشهد الجنازة ولم يعزم علينا، فيدل على جواز دون استحباب، جواز دون استحباب. ومعنى جواز دون استحباب يعني تركه أولى وفعله غير مؤثم، تركه أولى وفعله غير مؤثم. فممكن تكون المرأة كانت بتشهد الجنازة، وزي حديث عائشة رضي الله عنها لما زارت قبر أخيها وقالت لو شاهدتك ما زرتك، فهي استدل مع أن النص نفسه مانع من الاستدلال، لأنها قالت إيه لو شاهدتك ما زرتك، فكانت زيارتها لقبر أخيها من جنس من جنس شهادة الجنازة وليس من جنس الايه الزيارة. المهم يا اخوان انه اول امر من امور او من مقتضيات التعامل مع القبور بالصورة الشرعية هو ايه الزيارة على وجه الاتعاظ للرجال دون النساء، اذ لا يجوز للمرأة ان تزور القبر، يعني قبر ابوها، قبر جوزها اللي بتحبه اللي كانت بتحبه، او قبر مش حتى قبر ابنها، لا يجوز. طيب زيارة الرجل للقبور هل هي مطلوبة ولا ليست مطلوبة ولا مستحبة؟ لا مطلوبة ولا مستحبة، انما قد تكون سببا لخير، قد تكون سببا لخير. يعني الانسان ممكن يكون مغرور بالدنيا، ممكن يكون قلبه غافل، ممكن يكون قلبه قاسي، فزيارة القبور بتذكر بالموت وتذكر بالمصير المحتوم الذي لابد ان يصيب كل عبد ويقع من لكل احد. لكن ليست من المندوبات ولا من المستحبات ان يزور القبور، بحيث يقال لان النبي صلى الله عليه وسلم الاذن بعد المنع يدل على الجواز، الاذن بعد المنع يدل على الجواز لا يدل على الاستحباب. عرفت؟ اذا زيارة القبور ليست بها بواجبة ولا مستحبة، انما قد تكون سببا، قد تكون، وده من واحد لواحد. واحد يقول طب زيارة الاب والام اللي ماتوا، العلماء في زيارة القبور على قولين، منهم من قال زيارة القبور هي زيارة الموتى، يعني انا رايح ازور ابويا، رايح ازور امي، ومنهم من قال هي زيارة القبور ليست متعلقة بالمزار انما متعلقة بزيارة مكان المقبورين، فهم؟ يعني منهم من يقول ان زيارة القبور هي زيارة للموتى، يعني ومنهم من يقول هي زيارة للمكان المقبول، لمكان المقبورين، فهم؟ وطبعا المسألة فيها تنازع، لكن هو الصحيح ان زيارة القبور هي زيارة لأماكن المقبورين وليست زيارة للموتى بأعينهم. وإن عرض ذلك أو بعض الناس عرضوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي في زيارة قبر أبي فلم يأذن لي، واستأذنت في زيارة قبر أمي فأذن لي، فده في خصوصية لأنه قبور الأب والأم من قبور المشركين وليس من قبور المسلمين. استأذنت ايه؟ ما انا فاهم، ما دام نقول ايه؟ استأذنت ان ازور قبر امي فأذن لي، واستأذنت ان استغفر لها فلم يأذن لي. فدي في خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم انه لان دي كانت قبر مشرك مش قبر مسلم. اما قبور التي تزار هي قبور المسلمين، قبور المسلمين. طبعا ثاني مقتضى من مقتضيات الزيارة الشرعية او ما ذرع التعامل الشرعي هو إذا زار وإحنا قلنا أنها ليست بواجبة ولا مندوبة، إذا زار العبد القبور يلتزم بالآداب الشرعية في الزيارة. الآداب الشرعية في الزيارة تتلخص في ألا يطأ القبر بقدمه، القبر نفسه فهم، وألا يجلس على القبر، وألا يحدث عندها معاصي، يعني وألا ينجسها، يتغوط يتبول فهم، لكن يمكن أن يجلس بينها، يمكن أن يجلس بين القبور لكن لا يجلس على القبور ولا يطأ القبور بقدمه. ثم إذا دخل المقابر دعا وسلم على الموتى، والصحيح أن يسلم على الموتى على صيغة العموم، يعني ما يروحش يقول السلام عليكم يما أو يا أبي أو يا أبويا، أو إنما يقول السلام عليكم دار قوم المسلمين عموما، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، أنتم فرطون إلى الآخرة، والفرط هو المتقدم من السيد فهم، السابق اللي هو الأدنى منك. ولا بأس ان انت تدعو، لا بأس انك تذكر بالخير، لا بأس انك تبشر بالخير، تقول ابشروا بما يسركم، تقول اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم، خاصة اذا كانت مقابر يعلم ان ما فيها من الصالحين كالبقيع في المدينة مثلا او نحو ذلك من البقاع التي يعني يقبر فيها من علم صلاحهم في الدنيا. لكن عموما الاحكام تجرى على الظاهر، ومن مات على الاسلام ودفن في مقابر المسلمين، وانتم عارفين ان الدفن في مقابر المسلمين لا يكون الا للمسلمين، ولذلك العلماء الذين يتقرر عندهم كفر تارك الصلاة ها، او يتقرر عندهم احكام الردة، يرون انه من مقتضيات حكم الردة على من وقع في ناقض من نواقض الايمان الا يدفن في المسلمين، لئلا تختلط المدافن بحيث يكون فيها من المسلمين والمرتدين. وللأسف الشديد المقابر المصرية عموما الا المقابر اللي بيحافظ اهلها على الشرع مقابر مختلطة، لانهم ما بيروش مردة اصلا، ما عندناش في المجتمع المصري ردة ابدا، يعني فيش حاجة اسمها مرتد في المجتمع المصري اصلا، يعني ترك الصلاة في خلاف ماشي بلاش ترك الصلاة فاهم، طب سب الله وسب الرسول وسب الاسلام، طب العلمانية، طب الشيوعي، تلاقي راجل كان شيوعي وكان شغلته يحارب الاسلام لحد ما مات، وبرضه لما يموت يصلوا عليه في عمر مكرم ويجيبوا له مقرئ ويدفن حاجة، مفيش حاجة اسمها فاهم في المجتمع المصري، مفيش حاجة اسمها رد، عشان تبقى فاهم، يعني دي احكام مشطوبة من الشرع اصلا، وده من الضلال المبين، نبرأ إلى الله عز وجل من ذلك، لأننا نؤمن بأن الناس منهم من آمن ومنهم من كفر، وأن من وقع في ناقض من نواقض الإسلام ومات عليه مات على الردة. طبعا أحكام الكفر المعين لها شروط وانتفاء موانع، كل ده متفق عليه مش فيه جدال، لكن أقصد أقول أنه بالجزم هناك فريق من الناس يموت على الردة بأمور مجمع عليها ومتفق عليها بعيد عما هو مختلف فيه، يعني ليس تشدد لجانب وليس تحيز لجانب، يعني نحن نثبت الخلاف في كفر تارك الصلاة، ونقول انه ممكن جدا اللي بيرى ان تارك الصلاة ليس بكافر يصلي عليه ويغسله ويدفنه ويتركه ما دام فيه، لان هو يرى بما تعلمه، والعلماء تنازعوا في هذه المسألة بغض النظر، لكن الصحيح مش كده، لكن بنسبة الخلاف علميا، لكن ما في خلاف في سب الله، ما في خلاف في الشيوعي ولا العلماني، ما في خلاف في منكر وجود رب العالمين، هل في خلاف في هذا؟ ما في خلاف اطلاقا يعني، وبالتالي فدي مسألة يعني نسأل الله العافية والسلام. ولذلك انا انصح اللي يشهد اللي يمر على القبور يدعو بالدعاء السلام عليكم دار قوم المسلمين انتم السابقون، على اساس الغالب، على اساس الغالب. وهنا في مسألة برضو ممكن يسأل فيها البعض، يقول طب انا دلوقتي بكون في المسجد وبعدين يخش ناس يحملون سرير الميت عليه ميتا، اللي هي خشبة الميت اسمها سرير الميت. اعمل ايه بقى؟ الاحكام تجرى على الظاهر، اذا حمله الناس فهم ودخلوا به المسجد يبقى ده من المسلمين وما عندكش ما يعارض ذلك، والاحكام بتبنى على الظاهر والله يتولى. لكن انا لما اكون عارف ان الراجل ده هو عم فلان اللي عمره ما صلى واللي كان ليل نهار يسب الدين، اروح واخد النعل بتاعي ومروح، لان انا عندي فيه بينة. لكن عموما بتبقى بتصلي الظهر في مسجد، بتصلي العصر في مسجد، ما تسألش، ما يجوزش ان انت تقول الراجل ده كان بيصلي، الراجل ده كان كذا، لا يجوز، فاهم؟ لا يجوز. لكن لو انت عندك فيه بينة يبقى انت عندك بينة معارضة، عندك موجودة، فاهم؟ وبالتالي مفيش ايه، مفيش فيها مشاحة اطلاقا ان انت تصلي عليه على اجراء الاحكام على ايه، على الصوت. ان الاصل في الناس في الارض اللي غالب اهلها من المسلمين ها الاسلام. فده امر مهم او معلومة تفهمها. المقتضى الاخر من مقتضيات الزيارة الشرعية او التعامل مع القبر بالصورة الشرعية هو الا يحدث بدع عند القبر، الا يحدث بدع عند القبر. ومن بدع القبور، ومن بدع القبور جعل النذور لها او توزيع الطعام والشراب عندها او ذبح الذبائح فوقها، او طبعا ممكن ده مش في الزيارة، ده ممكن عموما في القبور. من بدع القبور بناءها وجعلها على سبيل مساكن الاحياء. اعتقد انتم كلكم يعني بتروحوا القبور وتشوفوا في دفن الموتى وغيرها، تشوفوا عجيب، تشوفوا عجيب. ممكن مقبرة، الراجل كان بيعد لنا مقبرة، بنحاول نعمل مقابر شرعية بقدر الامكان، بنحاول نسأل الله ينسر امورنا. فالراجل اللي يقول لي المقبرة دي مكلفة نص مليون جنيه، نص مليون جنيه. وكأنهم يريد ان يجعل فيها جنة، وكأنه خاف من جهنم والعياذ بالله. فطبعا ده من البدع المنكرات، ان يغالى بحيث يجعلها كمساكن الاحياء. لان المفروض ان القبور لها وصف شرعي، وبالمناسبة القبور التي ندفن فيها او ندفن فيها موتانا على غالب الاحوال هي قبور فرعونية نصرانية، في القبور فرعونية نصرانية، واقصد بالنصرانية الارثوذكسية اللي موجودة في مصر، ولا اقصد بيها الكاثوليكية، لان المدافن الكاثوليكية قريبة الى الشرعية. لو حد منكم شاف الدفن في امريكا ولا في دول اوروبا ولا في حتر، بيدفنوا كل قبر، كل مقبور يدفن في الارض ها بسريره بالخشبة بتاعته يعني، ويدفن ويغطى عليه ويردم عليه ويجعل عليه شاهد ها. وده قبر طبعا بعيد عن الموضوع السرير او موضوع ان هو يدفن بسريره، لكن هذا قريب جدا الى الايه، الى الدفن الشرعي، الى الدفن الشرعي. اما الدفن في ابنية كالحجرات سواء كانت مرتفعة على الارض او غائرة في الارض زي البدرومات، ويقولون هذه روح للنساء ودي روح للروحين، تربة بروحين يسموها كده، لك تربة بروحين، مقبرة بحجرتين بعينين، واحدة للنساء واحدة للرجال. وبعدين لما يدفن ويمتلئ المكان طبعا بقعة كده، هو بينيمه كأنه بينيمه في حجرة زي ما يكون بينيمون في المعتقل في الحجز، والحجز تحت الارض كده واطي ودخلك، وتلاقي بقى ايه 20 اخ نايمين في حته متر في متر، فنفس الحكايه لان التربه محدوده فبينيموا زي الاعتقال كده. وبعدين جثه وثانيه، وبعدين بعد يجي يفتح ثاني ويدفن يلم العظم ويعمله في ركن كده بيسميه معظمه، فيكون دفنا ليس فيه تكريم الميت. وانتم تعلمون ان اكرام الميت دفنه، ويكون فيه اطلاع على عورات الموتى لان حال الميت بعد الموت يدل على سوءه او خيره. فتلاقيه تعفن، تلاقيه اسود، تلاقيه جيف في اشياء، يعني ممكن واحد يدفن تاني يوم على طول يجيف وتظهر عليه علامات سيئه جدا ويبقى قبيح جدا، واخر يتم غض محفوظ البدن شهور بحسب ما فيه من صلاح. وهذه العورات اللي تجعل الانسان يسيء الظن او يفضح الميت هي سترة بين العبد وربه، ولذلك قضى الله تعالى بالمواراة. اعجزت ان ايه؟ اعجزت ان اواري، اواري، اواري سوءة اخي. فلذلك امر الله تعالى بالايه؟ بالمواراة. امر الله تعالى بالمواراة. فاهمين يا اخوان؟ فلابد شرعا من المواراة. لابد شرعا من المواراة. لانها فيها كما قلت. ايضا من المصائب اللي في هذه الامور نبش القبر. انت لما تيجي مثلا هو مقبور ساعه انت حطه كده على سطح الارض وبعدين تيجي تلم العظم بتاعه وترميه في ركن، هذا نبش القبر وامتهان لحرمه الميت. وانتم تعرفون ان حرمه الميت كحرمه الحي. يعني مين الواحد يقلعك هدومك وانت حي وياخدك كده ويرميك في ركن؟ يبقى انتهك حرمتك، صح؟ الميت نفس الحرمه، مفيش، مش ان هو ميت يبقى ما ملوش ثمن ولا لوش وجود. فكل هذه منكرات عظيمة متعلقة بالقبور. ولذلك أنا أطالب الإخوان أن هم بقدر الإمكان كل واحد في حياته يهتم قبل بيت الزوجية وعش الزوجية السعيد، مش عايز أقول بعد، عايز أقول قبل، وقبل أنك تدور على شقة وتبني بيت وتدور حتة أرض تبنيها عشان العيال ويبقى بيت من بابه وكلام ده كله، ابحث عن أن تجد لنفسك سبيل قبر شرعي او دفن شرعي بعد الموت. سبيل قبر شرعي او دفن شرعي بعد الموت. طبعا انت بعد الموت بتبقى ملك الاحياء. انت قبل الموت ملك نفسك في التصرف يعني، والملك الفهم، يعني ايه؟ تملك شأنك بما املكك الله تعالى. بعد الموت تبقى ملك من؟ من اللي املك فيك؟ الاحياء. فالاحياء يتصرفوا فيك بما ايه؟ لا، بما يجدوا، بما يسعوا. هي المدافن بتاعت ابويا والمدافن بتاعت العيله والمدافن بتاعت قرايبي ومدافن في البلد، وهو ده اللي هيحصل. فانت دورك من تقواك، من خوفك من الله، من استعدادك للاخره، من حرصك انك تجد سبيل للدفن الشرعي. الدفن الشرعي له صوره، له صورتان. الصوره الاولى اكمل من الثانيه، والاثنان صورتان شرعيتان. اما الاولى فهي اللحد، وهي ان يشق في الارض شقا طوليا كده، يسحق كده زي ما بيحطوا الكهرباء ولا الميه، ثم يشق شقا عرضيا. الشق العرضي ده اللي بيدفن فيه الميت، كانك بتعمل رف في جدار الارض. وسمي لحد من الميل لأن اللحد أصله من الإلحاد، والإلحاد هو الميل. ومنه قوله تعالى: وذر الذين يلحدون في أسمائه، أي يميلون عن الحق في أسمائه. فهم؟ وهذا هو أكمل من الثاني. والثاني هو أن تضرب في الأرض برضو ضرب طوليا ويدفن الميت فيه دون الضرب العرضي، يعني تحفر حفرة عميقة وتدفن فيها الميت. ويكون الدفن ان يدفن الميت على شقه الايمن متجها الى القبلة. مش كما يظن بعض الناس ان تجعل رجله للقبلة قدمه للقبلة يقولك عشان لما يقوم يقوم للقبلة هو مش يقوم فين مفيش اوامان فينام على جنبه تجاه القبلة وهذه سنن لكن الدفن الشرعي ده واجب من واجبات وباب من البراءة من المنكرات والكبائر العظيمة اللي نسأل الله العافية والسلام وقال الموضوع ده يعني الحقيقة انه مؤلم جدا جدا مؤلم جدا ويوم ان يسر الله تعالى بوجود قبر شرعي كان الواحد يحس يعني الواحد احس من من من من من, من الانتقال من احساسه بالالم الشديد انه لو مات هيدفن في مثل هذه المقابر او احد ارحامه وبين وجود القبر كأنه ملك الدنيا كأنه ملك الدنيا وفي سيارة برا جبة حمراء اعتقد ان هي تنزل الناس صاحب لو واحد من الاخوة موجود او هي خاصة احد من الاخوان لابد عشان ما يزيش احد لانه فكل واحد يعني انا بقول الكلام ده بس من باب ان انت تتحمل مسؤولية شرعية في هذا الباب وانك تجاهد نفسك بكل طريق ممكن ها؟ وزي ما احنا بنحوش عشان نتجوز ونحوش عشان خاطر نشتري عربية ونحوش عشان نوسع في شقتنا ونحوش عشان مش عارف نعمل ايه ونعمل جمعية عشان المحل وعشان كده وعشان كده حاول بقدر الامكان انك تجد لنفسك بطريق او باخر صورة دفن شرعية ومقبرة شرعية بحيث ان ايه لما تموت وده طبعا مش لما يعني الموت آت لا محالة نسأل أن يحسن خاتمتنا وأن يمتنا على ما يحب ويرضى فالاستعداد للموت زي ما الاستعداد للموت من أعظمه العمل الصالح والوقوف في جانب طاعة رب العالمين برضو منه العمل على ما يكون بعد يعني دفنك ووصيتك فبناء القبور تجصيص القبور تجصيصها يعني طلاقها بالجص اللي هو الجير دهان شوف النهاردة مش دهان النهاردة لازم تعمل رخام وبتعمل دهانات عجيبة انا شفت مقابر يعني الحقيقة انها حاجة كان واحد عايز يموت بسرعة عشان نسأل الله العافية والسلام حاجة يعني سبحان الله العظيم الواحد بيتعجب كيف الشيطان يستطيع ان بيلعب برؤوس الناس كده اكتر من الزمالك يعني بيلعب مقابر فيها من يعني كأنه بيبني قصر بيبني حجيب يعني اشياء عجيبة نسأل الله العافية والسلام المهم انك تعرف ان كل هذه من المنكرات العظيمة من المنكرات العظيمة لا السور ده مفيش فيه مشكلة لا السور مش مشكلة السور مهم لحماية الموتى من السباع والضواري يعني هتنبش فاهم فكنا كناك تعمل سور وبعد لما تعمل سور ما تعملش سور برضو بالرخام وسور مش عارف بأعمدة والفسيفساء ومش عارف اهو برضو ويقولك انا عامل سور ده جوه انا بدفن ان شاء الله سور لا يعني اقل يعني لابد انك تاخد بالك انه ده قبر يعني بيت الدود بيت الوحشة بيت الظلمة ليس له جمال ولا نور الا بالعمل الصالح خد بالك القبر اما روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار اللي بيجعله روضة او حفرة مش الرخام ولا الاضواء ولا المباني انما نعم نسأل الله ان يصلح اعمالنا ويرزقنا من البر ما يرضيه عنا وان يخرجنا من نفاق نفوسنا خدوا بالكم يا اخوان فالناس يعني هذا من جهلهم هداهم الله وعلمهم هذا من جهلهم ومن تلبيس الشيطان عليهم لكن انت المظلوم فيك انك بتتعلم وبتفهم لعل الله عز وجل يسن بك سنة خير ويهدي بك قوم لا تدري ما تعمل في مكان وتعمل مقابر شرعية وتعلم الناس وتهديهم يتقلد بك وده حصل الحمد لله رب العالمين بفضل رب العالمين فدي نقطة مهمة انك انت تعرف ان ده بيكون سبب للخير. لكن اهم ما في الموضوع هو انقاذ نفسك من هذه الورطة ان انت تمتهن بعد ما تموت. تمتهن خلاص، يبقى المهم تحاول، تحاول. لا تستطيع دي انت دلوقتي وانت بتسمعني مش مستطيع، بكره يمكن تكون مستطيع الصبح مع شروق الشمس، صح ولا لا؟ لكن يعني احنا دايما حتى النية بنعطلها. واحد يقول لك يا اخي انو جاهد ومش هينفع، ولو ما نوتش الجاهد هتبقى موكوس ومنافق، يقول لك انا مش مستطيع. حتى النية بيعطل، يعني حتى النية بيحط لها حواجز، انت فاهم؟ فانت ما فيش في ايدك دلوقتي سبيل، ما عندكش لا اموال ولا، لكن في عزم داخلي، في نية، انت فاهم؟ انا قعدت يمكن اكثر من 15 سنة اتمنى مقابر 70، واسأل واتمنى واعمل واشوف بكام ومش عارف ايه، 15 سنة. وكان ممكن واحد يموت من بعدها بساعة، مش لان الاجل لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، الى ان يسر الله عز وجل وقضى سبحانه وتعالى بالاستطاعة. والله اعتقد ان فيه يعني هو فيه، بس انا مش الامور دلوقتي مش مرتبة بالصورة الكاملة. لكن اقصد اقول ان انا عايز بس الاول اعمق عندك خطورة الموقف، بحيث ان ده يبعث على اتخاذ السبيل، يبعث على اتخاذ السبيل. لما يكون الموضوع بالنسبة لك مش على خطرك فتبقى المسألة يعني. مسلمين مع نصارى؟ لا لا يجوز طبعا، لا يجوز ان يدفن المسلمين مع نصارى ابدا، لا يجوز، لا يدفن، لا يجوز ابدا. نعم، برضو مش مشكلة لو اتعمل مبنى، ها يعني مثلا ارض واسعة وتعمل لها سقف، تعمل لها سور، لكن الدفن داخلها بالشق او باللحد، لا بأس، لا بأس، مش ما هوش مدام لإيه، ما خشت سرقة، خشت نفش، خشت. نعم، ما دي مش قضية، مش ما مفيش فيها سوى جواز، مفيش فيها جواز. لما يشيلوه يروحوا بالسودان، ها أهون من اللي انت بتقول عليه، فاهم؟ لما يشيلوه يروحوا بالسودان أهون من اللي انت بتقول عليه. ها الله المستعان، ان شاء الله كمان. لا مش بيحطوهم يدفنوهم، لا، المقابر مش كده، اللي انت المقابر مش كده، المقابر عبارة عن مبنى، المبنى ده سور او سقف، لكن فيه حجرتين من الداخل زي البدروم كده، مش بيفحتوا، بيفتح وينزل، ها ويحطوا وكده ويقفل تاني خلاص. احنا قلنا بقى كلام اهو. نعم، ايه ده؟ مش زيارة، ملوش علاقة خالص بالموضوع اللي انت بتقوله، لان دي كانت حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وليست قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كانت حجرتها وكانت اوضتها، ودي خاصة به صلى الله عليه وسلم. ليه بقى خاصة؟ لان الانبياء يموتون فيدفنون حيث يموتون، يدفنون حيث، فلو مات في حجرتها سكنها يدفن فيها، ولا تعد هذه مقابر بتروح تزورها، فهمت؟ ولا تعد مقابر بتروح تزورها، فهمت؟ ايوه. اذا ما هو اذا زرت القبور، خلاص اذا زرت القبور يبقى ايه؟ اذا زرت القبور يعني اذا ايه؟ يفيد الاذن، صح؟ لعن الله زورات القبور، افهم يا اخي، يفيد الاذن، لعن الله زورات القبور، هيعمل ايه؟ حياة خلاص، مش انا قلت ده فهم؟ لا، هذا لا يجوز ولا يصح ان يقال، لان ده نوع من الشطط، بل اسمحوا لي اقول تخريف، ان يقال ان الفعل اذا فعلته المرأة مرة حلال واذا عملته مرتين يبقى حرام. كل ده ماشي يا رب علي، كل ده انا مش معترض. النبي لم ينكر عليها ما راحت القبر يفيد الاذن، ماشي. وعائشة قالت زارت اخوها يفيد الاذن، وعائشة قالت اذا زرت القبور يفيد الاذن، كل ده على عيني وراسي. لعن الله زورات القبور، كيف تعرضه؟ كل ده يفيد الاذن وبعدين خلاص ثبت لعن الله زورات القبور. اللعن ما يفيدش النسخ، بس اول مسألة ما انا مش معترض. وانا قلت كده، قلت ان كل هذه فهوم تفيد الاذن لكنه لا يقول احد بها. ليه؟ لان لا تعارض، لا يثبت بها نسخ اللعن، انما الاذن ما يثبت بيه ايه؟ يثبت بيه نسخ المنع، يثبت بيه نسخ المنع. فاما اذا قال القائل ان زورات اي متكررة الزيارة، ده معناه ان الفعل افهم يكون مباحا اذا فعلته مرة، فاذا تكرر صار يوجب اللعن. ده لا يمكن تقبله الشريعة لا من قريب ولا من بعيد، لا يمكن ابدا. وان قال بي بعضهم، انا مش ممكن ان بعضهم قال كده، لكن مش مستقيم. لا معلش ربنا يبارك فيك. تتبعته ليس على سبيل زيارة القبور. انت عايز تقول ان الواحدة لو عدت على القبر وهي مروحة بيتها تبقى ملعونة؟ ايوه ماشي، لو دخلت، لو سكته، لو راحت تشوف جوزها اللي تايه، لو واحدة ابنها متاه منها وراحت دخلت القبور تدور على العيل الصغير تبقى ملعونة؟ لا، انت احنا بنقول لعن الله زورات القبور، ما نقولش لعن الله المرة بالقبور الداخلة الى القبر، فهم؟ عائشة رضي الله عنها لما افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم وتتبعته، انما تتبعته لانها ظنت انه ذهب الى احد زوجاته فارادت ان ترى ما اين ذهب. وحتى على فهمك كل هذه الفهوم لا تنسخ ولا تعارض لعن الله. لا شوف دي انت لازم تفهم ان الاحكام المترتبة على وصفين ثلاثة اربعة لازم تعرف ان كل وصف مؤثر في الحكم. يعني لو امرأة اتخذت السرج دون ان تزور ملعونة، ملعونة. ولو امرأة زارت القبر من غير ما تتخذ السرج ملعونة، ملعونة. لان الاوصاف اما ان تقول انها اوصاف مؤثرة في الحكم او اوصاف غير مؤثرة في الحكم. زي ما نقول الزاني المحصن يرجم، فهم ولا لا؟ اما انك انت تقول لي ان الوصف ده الوصفين دول على بعض فيهم وصف مش مؤثر، يبقى المحصن يرجم، كل واحد متجوز يترجم، فهم؟ او الزاني حتى لو مش محصن يرجم، لكن هنقول ان الوصفين ايه؟ الوصف كل وصف له اثر في الحكم. فالزاني معاقب لما بيزيد عليه الاحصان، مع ان الاحصان لوحده، الاحصان لوحده مفيش، فاهمين يا اخوان؟ ده اصوليه، الحظر مقدم على الاباحه، الحظر مقدم على الاباحه، الحظر مقدم على الاباحه. لا بس دي لها تفصيل معين مش كده، انا بس اللي يهمني ان احنا نعرف هي المساله، ان زي ما قلت لكم المجوزون لزيارة النساء اعتمدوا على هذه الأدلة الفهومية، وأنا مش معترض، يعني مش معترض على إثبات هذا الفهم، إنما اللي أنا بقوله إن هي لا تقوى على معارضة المنطوق. الله يفتح عليكم. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، إذا قلنا بالتقديم والتأخير يبقى هنقول بالنسخ، والنسخ لا يتعلق باللعن، فاهمين؟ وبالتالي يبقى الفهوم دي معطلة، يبقى مش معتبرة حتى لو كانت متقدمة، فهم؟ إذا قلنا بالتكرار لا يجوز في الشريعة، إن ينسب للشريعة كده، إن يقال إن الفعل الذي يؤدى مرة هو جائز، وإذا أدي مرتين أو ثالث يوجب اللعن. هذا كلام لا تقبله الشريعة لا من قليل ولا من بعيد. خلينا أكمل موضوعي عشان إيه؟ طبعًا يا إخوان أنا بثبت الخلاف، يعني أنا قلت إن الخلاف، لكن أنا لما أجي أتعلم أو أعلم بعلم بإيه؟ الذي رجح عندي، الذي ثبت فهمه، لكن ما منعش من وجود في النعم. لو حد ايه يعاقب، يعاقب اذا كان، شوف احنا الاسباب ما بعد الموت انت تملكها الان، فلو انت افرغت وسعك، ولو انك حاولت، ولو انك ولو انك ولو انك، ثم بعد ذلك انقطعت السبل بعد موتك، فما اتخذته في حياتك ها يكون دفعا للاذى او للعذاب او للشر عنك بعد مماتك. فهم؟ هو كده. يعني انت مثلا بتجهز قبرك بالعمل الصالح من جهة حقيقته ان يبقى روضة من رياض الجنة، فهم؟ مش بعد الموت تقول لهم ادعولي واتبحولي وتصدقوا عليا صدقة جارية، وانت كن في الدنيا كنت والعياذ بالله، مش انت يعني اي الانسان يكون كافر وفاسق ووا، وبعد ايه وبعد كده يبحث عما بعد الموت من، وهو ضيع قبل الموت، صح؟ لكن لو انه هو احسن قبل الموت. ولذلك في نقطة مهمة، الله عز وجل يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذه الآية تقرر حقيقة مهمة جدا. افهموا يا أخواني الكلام ده هيفيدكم بإذن الله، افهموا بس ركزوا معانا، توعدون كده مش كلام مش عاجبكم. الآية دي بتقرر قاعدة مهمة، وهي أن الإنسان لا يحصل حسنة ولا سيئة إلا من كسبه وسعيه، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، سلبا وإيجابا، سعى في الخير يأخذ خير، سعى في الشر. ثم ثبت بالنصوص، خد بالك من المقابلة، ثبت بالنصوص أن الرجل إذا صلى عليه 40 رجل يشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني موحدين، ها إلا إيه شفيعه في يوم القيامة، وإنه اللي ابنه شهيد يشفع فيه، فهم؟ أو اللي ابنها، فهم؟ وإنه المعلم اللي علم الخير بيجعل له بعلم المتعلمين وهداية المهتدين، يعني اللي يتعلموا منه يجعل له من الخير ما زال علمه، كما في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. فواحد يقول لي طب ما ده تعارض، هو ما تعارض، ما تعارض أبدا، ده دلالة على أن السعي ليس فقط مجرد ضربة اليد وكلمة اللسان، بل ضربة اليد وكلمة اللسان وما يكون لها من أثر مما يبقى بعد الموت، مما يبقى بعد الموت. فالمعلم اللي بيعلم الخير تكلم بلسانه هيكتب له من الهدى، اذا تكلم بالهدى وتكلم بالحق يكتب له، ده كلامه قاله، ويظل يكتب له ها ما يكون من هدى المهتدين بهذا الكلام، ومن تعلم المتعلمين بهذا الكلام، مع انه خلاص اللسان وقف، فيبقى برضو ده سعيه، ده ايه سعيه. واقوى ما يخالف هذا الحديث معذرة معنى الآية هو حديث صلاة 40 رجل على ال، فقالوا طب ده مش سعيه اطلاقا بقى ولا هو علم، فهم؟ لكن كان جواب من كلام تيمية طيب جدا، معناه انه لا يجتمع الموحدون على ان يصلوا على رجل، ها الموحدين اللي هم اهل الاخلاص، ممكن واحد يصلي عليه يعني حد ما شاف منكم جنازة عبد الناصر، جنازة ام كلثوم، جنازة عبد الحليم، فصلوا عليه بقى ناس بتوع اهل الفن والمغنواتية والعشاء بالملايين، مش بضحك، لكن لا يجتمع اهل اخلاص من اهل التقى على رجل الا اذا كان منهم، صح؟ الا اذا كان منهم، والمقصود اجتماعهم يعني قصد الاجتماع، وان كان يمكن ان يقدر لعبد ان يصلي عليه من اهل الاخلاص، زي لو واحد مات في المدينة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، او مات في مكة وصلى عليه في الحرم في يوم حج او في عمرة، واجتمع عليه مئات الالوف، وهيكون فيهم الاربعين باذن الله تعالى. فده تقدير، ده امر قدري يعني خلاف القاعدة. لكن امتى يجتمع عليك انت بشخصك اربعين دول من الملتزمين من الموحدين من المخلصين، بغير بقى يعني بغير الاستثناء القدري؟ امتى؟ لما تكون منهم، صح؟ يقول والله يا اخونا او شيخنا او معلمنا او كده، ده نروح نصلي عليه، مش كده؟ ولا العملية؟ اذا هو ايضا من سعيه لما عرف بالصلاح، او لما كان سببا لصلاحهم، او لانه واحد منهم مما تعارفوا على البر وتعاونوا على الخير فاجتمعوا عليه، صح ولا؟ فاذا كان هذا من سعيه، يبقى ولده اللي هيصير شهيد، يبقى علمه، يبقى تلامذته اللي هيعلموا الناس او هم يتعلموا ويهتدوا، كل هؤلاء ايه؟ كل ده منين؟ من سعيه. فلا تعارض. اذا ما تقدمه في حياتك هو اللي بيدفع عنك الشر ويجلب لك الخير بعد الموت. ولذلك يقول ربنا سنكتب ما قدموا واثرهم. ما قدموا يعني ما فعلوا في حياتهم. طب والاثر؟ الاثر هو الباقي بعد الفعل. كان في واحد ماشي هنا دلوقتي مش ماشي، ده في اثر. كان في واحد بيتكلم في الخير هنا ومات، كان في واحد بيعمل خير هنا ومات، يبقى ده اثر. اللي بقى بعد الموت بعد العمل اسمه ايه؟ اثر. فان كان خيرا يكتب له خير، وان كان شر يكتب له شر. سنكتب ما قدموا عموما بقى من الخير والشر. فلا تعارض بين، وليس الانسان الا ما سعى. فانت لما تكون حاولت انك تجد مدفن شرعي، وحاولت انك تدفن شرعي بكل ما تستطيع، وبعدين في النهاية مت قبل ان تحقق ذلك، وتحكم فيك الاحياء وتصرفوا فيك على عوائدهم البائدة، وايه ومشوا الامور، يبقى انت لعل سعيك هذا يشهد لك يوم القيامة. ايه اهل الظاهر، اهل الظاهر زي الميت بالضبط، زي الصلاة عليه. ان يجي واحد يقول لك راجل ميت تعالى غسله او كفنه او بتاع، زي الاصل اجراء الاحكام على الظاهر، يبقى مسلم. ما تقعدش تسأل كان بيصلي، كان تارك صلاة، بيسب الدين، هذا كلام تنطع. نعم. ايه والله نحن بنجتهد اهو، بنجتهد يعني قدر الامكان، كله بيجتهد. ايوه صح، ما انا مقولش حاجه، انا وانت ولا انا، مش معنى كلامي بارك الله فيك ان لما يموت ميت وما تلاقيش مدفن شرعي ارميه الزباله. لا طبعا، ما هو لازم في النهايه هيدفن. لكن اقصد اقول ايه؟ ان احنا بنجتهد. الله عز وجل قال ايه؟ فاتقوا الله واستطعتم. دلوقتي احنا بنتعلم خير، يبقى اول حاجه نتعلمه، تاني حاجه نسعى في تطبيقه. فان يسره الله لنا فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فان لم ييسر يبقى احنا اعتزمنا الى الله اننا تعلمنا وحاولنا ان نعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه. لكن انت لما تكون عمال تحاول وما لقيتش، يبقى اعتذرت الى الله بالمحاوله، ده اللي اقصده. لكن ما عادش افهم من كلامي ان لو مات ترميه عشان ما طب ما هو دفن غير شرعي، كان لازم يدفن. وبعض اخواننا كانوا بييجوا بيتصرفوا تصرف حسن، كان بينزل المقبره دي بتاعت بلدهم ويحفر تحت، ها، ويجتهد بقى يتعب شويه ويدفنوا، مش بقى على الطريقه بتاعته كده جنب بعضه، ويبقى برضه عمل تصرف ان هو لقى فرصه انه يدفن دفن ايه؟ شرعي. وهكذا على الاقل خلاص هيبقى تحت شويه ويدفن، ويبقى يعني ما خدش مساحه يعني، وهم بعد كده لما يجوا بعد منه بغير اذنه ومالوش سلطان هيحطوا بقى الناس كده زي ما بيحطوهم يعني. لكن المهم ان اول الاستجابه للحق تعلم الحق، صح ولا لا؟ اول استجابه للحق، لانه جاهل الشيء يعاديه، وفاقد الشيء لا يعطيه. يبقى اذا المنتحر امره في تفصيل طويل هنذكره بعد ان شاء الله، بس هخليني اكمل موضوع القبور. نعم حاضر، لاجل اسئل بعد الدرس اهو. لا اجل اسئل بعد الدرس اهو. فالصورة الشرعية للتعامل مع القبور كما قلت، وتجنب بدع القبور سواء في الدفن سواء في المبنى سواء في التصرف والمسلك عند القبر. بعض الناس يسأل يقول هل من التصرف الشرعي مع القبور ده لا أقرأ قرآن عند القبور؟ لا، ليس من السنة قراءة القرآن عند القبور. طيب، وأيضا عند القبور لا يجوز أن يجتمع الناس ويدعون دعاء جماعيا بحيث يقول اللهم اغفر لفلان آمين، اللهم ارحم فلان آمين. إنما السنة أن إذا ذهب وزار يدعو لنفسه، يدعو بنفسه، يدعو منفرد، يبص أمر إلى الله تعالى. إذا كان يعلم عنه عورة يسأل الله مغفرتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وليده فاغفر، اللهم وليده فاغفر. رجل قتل نفسه وقطع براجمه، قطع ايديه، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام او صاحبه رآه في المنام، قال كيف صنع بي؟ قال غفر لي الا يدي. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال اللهم وليده فاغفر. رجل عنده عورة، رجل عنده منقصة وانت تعرفها، ثم ايه تروح يعني. دي مجمل ما يتعلق بالحالة الاولى في التعامل مع القبور وهو التعامل الشرعي. القسم الثاني من التعامل مع القبور التعامل البدعي. التعامل البدعي يدخل فيه ضد كل ما ذكرت في الصورة الشرعية، سواء في الدفن سواء في الجلوس عليها والاكل عندها والشرب عندها والمبيت فيها. الناس انتوا عارفين يقول لك مثلا ستك طالعه المقابر او امك طالعه المقابر واخده معاها بقى وبور الجاز واخده معاها القرص والاكل والشرب، واخد بالك، ويقعد هناك يجي ثلاث اربع ايام يناموا كده في الايه، وتحاول تقول بلاش، لا ازاي، دي ثانويه ابوك وطلعت ابوك. فهذا من البدع المنكرات، حتى ان الناس اعتادوا والعياذ بالله ان تقع منهم معاصي وكبائر كبيره من يعني ناس الله العافية والسلام من أشياء يعني عفانا الله وإياكم. فلا يجوز بحال أن تقع مثل هذه الأشياء، لا يطعم ولا يبات ولا ولا ولا، فهم. وحتى من بين البدع تصدق عند القبور قصدا، يقول لك دي رحمة، بسموا الطعام رحمة. التسمية ليس يعني مش شرط تكون منكرة، لأنه يقصد أن قد تكون سببا للرحمة، فهمين، فياخذ معاه من الخبز او نحو ذلك ويجعله على القبور قصدا، على القبور قصدا. ليه؟ ده عندما دعاء الى اجتماع الناس عند القبور ومدعاء لطعام الناس واكلهم وشربهم عند القبور، صح؟ لما تدي واحد حته لحمه ولا تدي له رغيف في فول ولا تدي له، يقول لك ان ده هو سخن اكله بدل ما، فتعمل بقى انت مطعم هناك وتعمل. فإنما الصدقة على الميت ها تكون ايه؟ تكون بقى في اهل الصدقة، مش شرط على القبور، لان الله عز وجل يقبل العمل ها اينما وقع. يبقى واحد في اقاصي الهند بتصدق عن واحد في اقاصي المغرب ها، والله يقبل من هذا على ذاك، مش قضية انه لازم يروح عند قبره فدي ايضا حتى وكانت الصدقة شيء طيب من طعام او شراب او غير ذلك صدقة، لكن هو ايه، هو الامر المتعلق بجعلها عند القبور. انا قلت لكم قرات القرآن قلتها. فمن البدع ايضا المهم بقى، خلاص عرفت كل ما يتعلق بمخالفة ما ذكرت من البدع، في الدفن، في البناء، في التجصيص، في القبور، في المبيت عندها، طعام الشراب، في تلاوة القرآن عندها. ولذلك حتى في ناس ما بين يعني تحس كده انه بعض الناس يتخصصوا ان هو يقرأ قرآن عند المقابر، ليس له عمل الا كده، ليس له عمل الا هذا تراري، فاخد بالك، ومتخصص في القبور. ليه؟ لانه بقت عادة عند الناس وبدعة دائمة ان انت بتجيب واحد وتقول له ايه ويقعد جنب القبر ها او جنب السور او جنب المكان ويقعد يقرأ بعض الايات وياخد مبلغ ويمشي. وانت تظن دي سنة لان القرآن شيء عظيم طبعا. وخد بالك ان هو مجرد انك تلصق اي شيء بالقرآن بيقبل عند الناس. يعني انت ايه تعمل مصحف وتعلقه في المحل ده ايه ده قرآن خلاص بقى شرع. تحطه في المخدة تحطه في العربية الجديدة تجيب واحد يقرأ في ميتم مدام اتلزق في القرآن والقرآن شيء عظيم يبقى ايه بيعدي يعني ايه تقبله النفوس. وده من استدراج الشيطان وتلبيس ابليس والعياذ بالله بحيث يروج البدعة بسبب التساقها بشيء عظيم. فهم؟ لكن اعرف ان القرآن لا تلصق به كل الاشياء وان الاشياء اذا ألصقت به ولم تكن هذه الاشياء شرعية هي بين البدع. وهي البدع عبارة عن امور بيخترعها الناس متعلقة بالدين مش متعلقة بالدنيا متعلقة بالدين وليست متعلقة بالدنيا. فايضا من البدع ودي بقى اللي هي متعلقة بالموضوع اللي احنا بنتكلمه اللي بتقرب للشرك عبادة الله عندها ودعاء الله عندها والذبح لله عندها لله وليس لها. افهم يعني الراجل يجيب البقرة ويقولك ان انا هفتح محل جديد او انا البيت الجديد او العمارة الجديدة بنيتها فعايز اذبح حاجة لله وناوي ان شاء الله تعالى اذبح البقرة دي في الحسين او في البدوي او في كذا او في كذا مما اتخذه الناس معبودا من دون الله من الجهال والعوام والطغام. فتيجي تقول له لك انا هذبحها ربنا بس هناك لان هناك ايه اهل الله وهناك نفس طاهر وهناك والى اخره. فما ظنت ان هذه البقاع ها خير من غيرها هو نوع من ايه ده لا نوع من التبرك نوع من التبرك البدعي لانه ظن ان هذه البقعة ها تيمن بها واستعظم الخير فيها بلا دليل. تعرفين ان من اعظم الصدقة في مكان وزمان مش من حيث قيمتها ما يكون من الصدقة يوم عرفة على عرفة ما يكون من الصدقة يوم عرفة على عرفة. ده نوع من التبرك بايه بزمان ومكان صح بس بمقتضى ايه شرعي. فلما يجي واحد ويكون بيحج او يعتمر ويشتري بعض الطعام يشتري بعض الفاكهة ويأتي على الحجيج الرقاق الحال ويعطيهم على هو على عرفة تصدق. فمش معنى هو مختار ده وهو قاصد تيمنا بعرفة وده فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكان بفعله الصحابة رضوان الله عليه. نقصده ان لما يجي واحد يقول لك انا هذبح البقرة دي لله عند البدوي عند المهاشم عند حسين انا بقول الفاظ الناس المشهورة عندهم عشان نتعلم يبقى عمل ايه يبقى تبرك تبركا بدعيا يبقى تعامل مع القبور معاملة بدعية اذ لم يأذن الله تعالى في ان تكون القبور مواطن عبادات بل نهى في الشرع عن الصلاة الى المقبرة وعند المقبرة وفي المقبرة صح ونهي عن عبادة الله عند القبور وقال ألا فلا تتخذوا ألا إيه ألا إني قد نهيتكم عن لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. الحديث في روايتين ركز معايا ان فيها لطيفة جميلة يعني في رواية فيها اليهود بس لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم وفي رواية لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم. اللطيفة ان اليهود لم يكونوا يتخذوا القبور الا على الأنبياء والنصارى اضل زادوا ضلال فبقوا يتخذوا القبور على الأنبياء والصالحين. فما تلاقيش عند من اليهود مقبور يعني اتخاذ قبور الا على قبر نبي ما عندهمش ما عند النصارى. فهم؟ ولما جم المسلمين اتبعوا سنة الاثنين فاتخذوا قبور الانبياء وقبور الصالحين بل وزودوا المسلمين طبعا لان الضلال بيزيد والعياذ بالله، بقوا ياخدوا قبور الصالحين زي البدوي الذي لا يمت للاسلام بالصلة، البدوي ده للاسلام مش للصلاح، ومع ذلك من اكبر المعبودات في مصر. يعني الناس بتعبد البدوي، يعني الناس بتستعظم مولد الحسين ومولد ام هاشم، الضلال اللي بيحبس هناك عفال الله اياك. اسمع من الناس اللي عايشين في طنطا المولد بتاع البدوي ده بقى عامل ازاي. نسأل الله العافية والسلام. شوف الشيطان لبس ازاي. يعني مثلا الحسين بعض الناس كده عقلا يقولك ده ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم وسيد شهداء الجنة وصالح ومن نسب صالح، كل ده صح، كل ده امور مظبوطه، يعني عقلا كان مظبوط. والسيده زينب نفس الحكايه. لكن البدوي ما يلاقوش اي حاجه غير بقى طبعا هراءات وقصص و السدنه وروايات السدنه والعياذ بالله. ولكن مع هذا الشيطان لبس على بني ادم لما تركوا التوحيد وضلوا عاقبهم الله تعالى بتركهم للتوحيد وضلالهم ان عبدهم لشر والعياذ بالله، وده من غضب رب العالمين والعياذ بالله. طبعا مش معنى ذلك ان عبادة الحسين ولا ان هذا يصح والعياذ بالله، لكن اقصد اقول يعني لو ان واحد روج على احد الجهال بمثل هذه الامور في مقامات وفضائل الحسين رضي الله عنه هيبقى لها ايه وجهة عقلية، لكن هذا لا يجوز بحال من الاحوال. المهم فلا يتخذ القبر، لا يتخذ القبر مكانا للعبادة. حتى الفريضة الصلاة لا تصلى. فلما يجي واحد بقى ينشئ عندها فيدعو الله عنده، يستغيث بالله عنده، ينزل لله عنده، ها يظن فيها انها بقاع مباركة، فكل من عبد الله عندها قصدا فهو في ضلال، فهو في ضلال. واحد يقول لي يعني لما نسأل سؤال، لو واحد طاف بالقبر عبادة لله ما حكمه؟ طاف بالقبر جاء القبر كده وقاعد يلف عبادة لله ده حكمه ايه؟ ها حكمه ايه؟ شركة اكبر؟ شركة اكبر ليه كده؟ ده انت تشديد قوي يعني، ده انت كنت تكفير قبل كده ولا ايه؟ انا اقول طاف بالقبر عبادة لله ولا اقول طاف بالقبر عبادة، يبقى هذا يسمى بدعة لأنه عبد الله بباطل، عبد الله بباطل. فاهمين؟ لما واحد يعمل الله حي ويعمل دي ويتطوح وشمال عبادة لله، ها تعمل ايه؟ لكن بقى بتقرب الى الله. ما دام في عبادة ربنا وحده يبقى خرج من الشرك. طب ما ايه الموضوع؟ الموضوع ان السبيل باطل لان هما امران لصحة الدين، ان يفرض الله بالقصد وان يعبد بما شرع. صح؟ الراجل ده قاصد ربنا يعني بيطوف بالقبر قربا لربنا وحده، لكنه ها على غير ما شرع، لم يشرع الله تعالى الطواف بالقبور قربا، بخلاف من طاف بالقبر ها عبادة للقبر. ولذلك في واحد بيذبح البقرة عند القبر إلى الله، فاهم؟ واحد بيروح يحط شموع لله سبحانه وتعالى بس عند القبر، معايا؟ يبقى ده ايه؟ عبد الله بما لم يشرع، يبقى ده مبتدع ضال، مبتدع ضال، تنبه. طيب القسم الثالث بقى هو ان يعبدها فتقع منه موقع اللات والعزى ومناه، ودول الذين قال الله فيهم ما نعبدهم، مش ما نعبد الله عندهم، ما نعبدهم، فينذرون لهم ويذبحون لهم، افهم، ويطوفون بهم ويستغيثون بهم ويسجدون لهم ويخشعون ويحبونهم ويخافونهم بالغيب، هم على مظنة انهم يرفعونهم الى الله، فكأنهم يرون ان هؤلاء آلهة صغرى تقرب من الاله الاكبر تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يبقى ده القسم الثالث اللي هو بيتكلم عليه هنا، هو بيقول ايه؟ قلت وكل هذا وما هو اعظم منه يقع في هذه الازمنة عند ذبائح الاموات وفي المشاهد. ايه كل هذا؟ اللي هو القسم الثالث من اقسام التعامل مع القبور، القسم الثالث من اقسام التعامل مع اللي هو ايه؟ لا، عبادة القبور. طيب ما هي عبادة القبور؟ طبعا احنا عارفين ان القبور لا يصلى لها ولا يصام، لكن من قد يسجد لها، لكن من اخطر عبادات القبور، من اخطر عبادات القبور الخوف بالغيب والرجاء بالغيب والمحبة الالهية. بمعنى الخوف اللي هو الخوف الالهي، خوف الايماني، فمن الناس من يخاف على رزقه واجله ونفسه ودمه وعرضه وولده من المقبور. افهم، يعني انت مثلا ممكن تلاقي واحد مش لاقي ياكل، مش لاقي ياكل، تعب يعني مفيش، وتلاقيه بيربي بقرة وحارب اولاده وبيتسول طعامه. البقرة دي بتاعت مين؟ يقول لك دي بتاعت سيدي فلان. طب ليه؟ يقول لك انا لو ما ذبحتهاش يجيلي وجيلي. طب انت هيجيلك اكتر من اللي انت فيه. انت اذا هذا يخاف بالايه؟ بالغيب. والناس العهد قريب، يمكن لغايه دلوقتي موجود في القرى، يجعلون قسما للقبور في الزرع والبهائم واللبن والى اخره. انا رايت مسجدا في الصعيد، المسجد ده في وسط قريه ما تعرفش توصل لها ابدا الا بالعناء الشديد جدا، يعني في الغياهب، ومع ذلك مبني على افخم ما يكون، والمنطقه كلها ما فيهاش كهرباء، هو في كهرباء. المسجد ده مجعول امامه حوضين، حوض كبير على اليمين وحوض كبير على الشمال عشان الناس تدلق في اللبن الموهوب للمقبول. كل واحد عنده بقرة، عنده حتى الماعز، لازم نصيب من اللبن يروح للمقبور. فهم؟ ما تعرفش بقى السادة انا فاتحين لبان ولا بيعملوا ايه، ما تعرفش يعني، الله اعلم بيروح فين. المهم ان شوف ناس الله العافية والسلامة الامور تصل الى هذه الصورة اللي الواحد كان بيقرأ عنها في الكتب، ها، انهم يهبون له الزيت واللبن والمنائح وما شابه. نفس الوضع، نفس الصورة الشركية التي كانت في الجاهلية والعياذ بالله. المقصود اللي انا عايز اوصل ليك انه عبادة القبور بتتجسد في الخوف والرجاء والمحبة، خوف بالغيب، خوف بالغيب، فاهمين؟ وده خوف على الارزاق، خوف على الاولاد، خوف على يجعل يقرب قرابين، ويخشى بالغيب، يخشى بالغيب، لو تأخر في القربان او كده يبقى خايف انه ايه، انه سيد فلان ده حي كأنه رب، او رجاء بالغيب، بنته هتتجوز الواد يمتحن اللي عنده مش عارف ايه ما بتعرف يدخل في موضوع الارض عشان يزيد زرعها ويزيد البرك ويزيد عنده البهيم تكتر والبقرة تولد والى اخره من العقائد او المصنع يجيبه والمنحل والتجارة فايه فينزل له او يقرب له رجاء في فضله رجاء في خيره تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. او المحبة والله يقول ومن الناس ما يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. ويقول في حق في الخوف انما ذلكم الشيطان يخوفه اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين صح ولا لا. ويقول في الرجاء ان الذين تدعون من دون الله لا يملكون لا يملكوا لا يملكون لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. ويقول في الوجه الاخر ايضا من الـ من الـ من الرجاء ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ويسلبوا من الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وآيات كثيرة بتثبت سواء شرك المحبة او شرك الرجاء او شرك الخوف. هذه الصور او هذه الابواب الثلاث من الشرك قد يقع فيها الانسان. يعني الواحد لما كان بيذكر بعض الناس اللي اعتادت القرابين ويقول لك ده النبي ده بتاع ام هاشم ودي العادة بتاع كذا ويجيب خروف وهو ظروفه المادية صعبة جدا يقول لك ده بتاع الشيخ فلان تقول له يا راجل ده انت ما. فلما كنت حاول تكلمه وتفهمه يعني بحيث انه يؤمن بالله وحده وان الامر الى الله سبحانه وتعالى وان الله ارحم من ذلك ها وان الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الامر وهو على كل شيء قدير. لما كنت حاول تكلمه كده فكنت تجد ايه تجد انه خوفه الشديد من داخله على ان يصاب باذى او كذا هو المانع من ان يستجيب لما فهم او رجاءه في امر معين هو اللي كان ممكن يمنعه من ايه ايوه من لا من انه يقبل لا يقبل الهدى. انا بتكلم على قبول الهدى على قبول الهدى. اذا فالحاصل عايز اوصله لك انه التعامل مع القبور على ثلاثة اقسام اما القسم الشرعي وعرفت ما فيه والقسم البدعي ودي نقطة مهمة بحيث ان انت ما تعتبرش ان كل واحد بيروح المساجد المقبورة واحد بيروح سيدة واحد بيروح مش مجرد ان يروح ها يبقى مشرك لانه قد يكون ممن يعبد الله عز وجل بهذه الايه الامور. فاهمين يا اخوان. والقسم الثالث هو ها عبادة هذه القبور والعياذ بالله. انا مش قضيتي دلوقتي حكمه ايه انا قضيتي انا افهم واتعلم. يعني هي قضيتي ايه دي متعلقة بالحكم على المعين والحكم على المعين له احكام. الموضوع اللي نتكلم فيه دلوقتي معرفة اقسام المتعاملين مع القبور فهم. لكن لو تحققت الشروط وانتفت الموانع في من وقع في الشرك فهو مشرك ولو تحققت الشروط وانتفت الموانع في من يقع في الكفر فهو كافر. يعني اصلا ده موضوع فانا مش هقدر اجاوب فيه في كلمة حيث يقول لك انا كده كذا كذا لا ده موضوع. اما الان انا مش بتكلم على حكم انا بتكلم على كمسألة عقدية. انا اتصور عقيدة ان التعامل مع القبور ده مش انا قلت في الاول ان التعامل مع القبور لو انا سألت اي اخ مننا قد يكون يا اما مغلقة المسألة عنده ما فيهاش حقيقة عن القبور ما ده انا احب يروح القبر ده كده. حتى انت ممكن تجد ناس كما يسمونهم مثقفة او متعلم تعليم عالي وتيجي تقول له يقولك دي حاجات مش معقولة حاجات غير عقلانية وكلام كده سخف. بينظر للمسألة بمنظور البراءة ولا منظور الولاء انما منظور ان دي ايه حاجات بتاعت جهلة. وطبعا حاجات بتاعت جهلة يعني لو قريبه عملها ولا امه ولا ابوه ولا بتاع هيكلمهم باب ان ايه كده عيب كده ما يلقش بالناس المتعلمة بس لكن احنا بنتكلم كمنظور عقدي، منظور عقدي ان دي مسألة اما تكون في الاطار الشرعي او تكون في الاطار الذي يبرأ منه، سواء على سبيل الابتداع، فنعوذ بالله من الابتداع لان الابتداع مضيعة، صح ولا لا؟ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، فالابتداع مضيعة وموجب للعياذ بالله العذاب، للعذاب الجهد كله رايح ضايع والعياذ بالله. والشرك مهلكة، نسأل الله العافية والسلامة، والشرك مهلكة. يبقى اذا ايه؟ اذا المسألة ان انا متعامل مع منظور عقدي ابقى عارف ايه اللي يجوز لي وغيره ابرأ منه، ابرأ منه سواء ابرأ منه على سبيل الابتداع او ابرأ منه البراءة الاكتر اللي هي براءتي من الايه؟ من الشرك وطرقه واسبابه. هو ده المهم ليك، يعني انا المهم بالنسبة لك، مش انت تستفيد من الكلام ده انك تحكم على الناس دول بكونهم كفار ولا لا، مش دي الفائدة. دي الفائدة هي انت علمك وفهمك وضبط المسألة في تصورك، وانك انت لا تصلي في مسجد فيه قبر، ولا تاخد درس في مسجد فيه قبر، ولا تاخد احكام تلاوة وجلسة قرآن في مسجد فيه قبر، ولا تجلس من مجلس تلاوة وذكر بعد الفجر في مسجد فيه قبر، فهم؟ فضلا بقى عن غير كده النذر والذبح، وهو لا تعبد الله في مكان مقام يعبد فيه غير الله. واحد يقول لي طيب انا هروح مسألة اختم بها الكلام يعني في الدقائق الاخيرة دي، واحد يقول انا حايه انا حروح الحسين والسيدة زيارة قبر شرعي، هروح اقول السلام عليكم دار قوم المسلمين انتم السارقون ونحن بكم ان شاء الله لاحقون انتم فرطون الى الاخرة، فهم؟ هترد عليه تقول له ايه؟ تقول له زيارة القبور بالطريقة الشرعية والدعاء مشروع، وهذا قبر من القبور، لكن هذا القبر اتخذه الناس ندا، واتخذه الناس معبودا من دون الله تعالى، فهم؟ فاستوجب ذلك عليك البراءة، ولا يتفق الزيارة الشرعية مع البراءة. شاهمين يا اخوان؟ يعني مين واحد يقول لك انا هروح الحسين لا انا هعبد ولا اتمسح ولا انذر، بس ايه السلام عليكم ده رقم يعني صورة شرعية، ولا هقعد ولا كلام ده، مش يعني السؤال كده باعتبار حكم زيارة القبور، لكن كما قلت هذه القبور، فهم؟ وبالمناسبة احب اقول حاجة مهمة، ابن تيمية رحمه الله عمل مبحث ظريف قوي في الجزء 27 من الفتاوى على ما اذكر، اثبت فيه بالتتبع التاريخي والاسانيد ان المدفون في مسجد الحسين زعما هو مقبور يهودي او نصراني، مقبور نصراني، فهم؟ يعني اللي مدفون نصراني، شو برضو من التلبيس العظيم، رجعوا الكلام ده اقروه لو حبيت تقراه، ان اللي مدفون في قبر الحسين نصراني، وده كلام موجود ببحث وثائقي ونقل ذلك ابن تيمية، وطبعا ما نقول في اماكن اخرى، بس هو الحقيقة ان هو يعني نقله وذكر عن كثير ممن نقل عنهم ذلك وبينه. المهم انه لما يجي واحد يزور القبور دي نقول له هذا يتنافى مع البراءة الواجبة لما آلت إليه هذه القبور من موقع وحال، فقد صارت هذه القبور أنداد، فهم؟ صارت أنداد وطواغيت تعبد من دون الله، ومعلوم أن من صار كذلك من حجر أو شجر أو قبر ما صار كذلك لازم أنه إيه؟ أنه يبرأ منه. جزئية أخيرة، لما يجي نقول للناس لا تعبد الله في مكان فيه قبر، لا تصلي في مسجد فيه قبر، والعلماء وإن كان اختلفوا لكن الصحيح أن الصلاة تبطل فيه مع الخلاف، منهم من قال لا تبطل يأسم ولا تبطل، ومنهم من قال يكره إلا إذا تعمد الصلاة إلى القبر إلى غائدة تفصيل يعني مش بطله، لكن الصحيح الذي يترجح عندي هو بطلان الصلاة في المساجد المقبورة التي اتخذت على المقابر، وبالتالي يبرأ كل مسلم لنفسه ويخرج من الخلاف. مش معقول يصلي صلاة نقول الصلاة انت لصلاتك اللي صليتها دي مختلفة يا بطلة ولا لا، يعني حتى لو كان يبقى يبرأ. يعني فيجي الناس تقول ايه، تقول طيب الكلام بتاعكم ده بتاع الناس بقى ان هم غيتهم القبور وغيتهم ترويج الضلالات، خاصة بقى لما يكون يعني، فيقول لك طيب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه قبر، قبر النبي عليه الصلاة والسلام وعمر وابو بكر، النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر في الترتيب ده صح، الكلام مظبوط. الان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اذا ما نصليش في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في بطلة. الجواب على هذه الشبهة يتلخص فيما يلي: اولا ان الكلام على بطلان الصلاة والمنع من عبادة الله في المساجد المقبورة هذه احكام عامة على كل المساجد، فهم؟ ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم له احكام خاصة. ايه الاحكام الخاصة؟ اولا تشد الرحال اليه، ثانيا اثنى الله عز وجل عليه وقال مسجد اسس على التقوى، على الصحيح من اقوال المفسرين كان هو مسجد قباء او مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا ثبت الفضل بالنصوص الصحيحة للصلاة فيه، وفي الحديث صلاة في مسجد هذا بألف صلاة مما في سواء الا المسجد الحرام، فصلاة فيه بمئة صلاة في مسجد هذا، فاهمين؟ وجواز شد الرحال، فضل الاعتكاف فيه، وغير ذلك من الاحكام الخاصة التي تجعل له احكاما خاصة تخرجه من العموم المتعلق باحكام المساجد. اما اي مسجد، اي مسجد ملوش الاحكام الخاصة يجري عليه ايه؟ العموم، ومعروف ان الخاص والعام والحمل الخاص على العام، هنلاقي ان ايه؟ كل مسجد الا المسجد ده، يبقى كأن نقول كل مسجد فيه قبر لا يصلى فيه لا يعبد فيه الله الا المسجد الحرام. لو بقى فيه قبر، يعني لو واحد من الملوك ولا واحد من اي الناس قامت في دماغه ان يعملوا قبر في كذا، مش بضحك، ها؟ يومين نقول لك ما تعتمرش وما تصليش في الكعبة، ليه؟ ما فيها قبر. لا، زي ما هتكون الجواب ان هذه احكام تعم المساجد الا ما كان له احكام خاصة. فلما يجي واحد يعتبر الحسين له احكام خاصة او مسجد البدوي او مسجد مش عارف فلان او مسجد علان كما هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم او المسجد الحرام او المسجد الاقصى، فهم؟ طبعا ده ايه؟ افتراء على الله، صح ولا لا؟ افتراء على الله. يبقى اذا كون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له من الاحكام الخاصة يمنع دخوله في العموم المتعلق باحكام المساجد العامة، احكام المساجد العامة. يعني مثلا من احكام المساجد العامة ان المساجد التي تزين ويحمر فيها ويصفر تترك الصلاة فيها على سبيل الورع، وعمر كان ينهى عن ذلك، وبعض السلف كان يترك المسجد اذا وجد فيه ذلك، يعني تخش المسجد فيه الوان وتلاقي فيه، هذا موجود في المساجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم او في المسجد الحرام موجود الوان وزخارف وفسيفساء واشياء عجيبة. يوم واحد يقول لي ايه هذه الاشياء محرمة او مكروهة والسلف كانوا بيتركوا الصلاة في ايه في هذه المساجد، يبقى نقول نفس الكلام ان دي احكام عامة، ها، وهذه المساجد لها احكام خاصة، فهمت؟ ما تبقاش فيها كراهة ولا فيها، وان كان اللي حمر وصفر هو اللي مسؤوليته، لكن انا اتكلم انا علي انا كمسلم كمكلف، فاهمين؟ وهكذا. لكن انت لو دخلت مسجد في الطريق ولقيت مليان كده